بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل الخصال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته القاعدة الثالثة: الإيذاء بالقرب مكروه. نعم، انتقل المصنف أبو بكر الأهدل في نظم الأشباه والنظائر منظومة القواعد الفقهية الفرائد البهية منظومة القواعد الفقهية إلى القاعدة الثالثة، وهي قاعدة الإيثار بالقرب مكروه. الإيثار بالقرب مكروه. ويفرق العلماء بين الأثرة وبين الإيثار، بين الأثرة وبين الإيثار. والإيثار سيأتي معنا أنه على قسمين: إما إيثار بالقرب وذكر حكمه، وسيأتي أن فيه تفصيل، والقسم الثاني الإيثار فيما يتعلق بحظوظ هذه الدنيا، ما يتعلق بحظوظ هذه ماذا؟ الدنيا. ويقابل الإيثار كما قلنا الأثرة. إذا الإيثار فيما يتعلق بحظوظ هذه الدنيا هذا ممدوح، وهو من الأخلاق الكريمة، ممدوح وهو من الأخلاق الكريمة، أي الذي يمدح عليها الإنسان. الإيثار فيما يتعلق بحظوظ الدنيا بأن يقدم غيره على نفسه، يقدم غير ماذا على نفسه في حظ من حظوظ الدنيا، سواء كان هذا الحظ مشتركا أو خاصا به، سواء كان مشتركا أو خاصا به، فهو من الأخلاق الكريمة. وقد مدح الله جل وعلا الأنصار على هذا الخلق، قال الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مادحا للأنصار. وقال كما في الصحيح للنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. لكن الرجل الذي ضيف ماذا؟ ضيفا وترك الأكل هو وزوجه وهكذا أولاده وآثر ضيفه، فعجب الله عز وجل من صنيعهما، يدل على مدحه، يدل ماذا؟ على مدحه. فالإيثار خلق ماذا؟ ممدوح، وخلق ماذا؟ كريم. خلق ممدوح وخلق ماذا؟ كريم. ويقابل هذا الإيثار الأثرة، وهو أن الإنسان يقدم نفسه على غيره، سواء كان في شيء، في شيء خاص أو في شيء ماذا؟ عام، أي خاص به أو عام له ماذا ولغيره، فيقدم غيره ماذا على نفسه. هذه تسمى أثرة، هذه تسمى أثرة، وهي من الأخلاق المدمومة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ستجدون بعدي أثرة، ستجدون بعدي أثرة، أي أن هؤلاء الولاة الحكام يؤثرون ماذا؟ يعني يستأثرون بشيء عليكم، يستأثرون بشيء ماذا عليكم. فماذا تأمرنا؟ قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني ماذا على الحوض. معنى ذلك أن أصحاب الإيثار هم الأنصار، تمضي السنون والشهور والليالي والأيام، فيأتي من يستأثر عليهم. سبحان الله، هم أهل الإيثار، بعد ذلك سيستأثر ماذا عليهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالصبر. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. إذن الأثرة هذه مدمومة، والإيثار هذا ماذا؟ ممدوح. والإيثار هذا ماذا؟ ممدوح. والمبحث الذي سيذكره ماذا المصنف فيما يتعلق الإيثار بالقرب، لا في حظوظ الدنيا. قال: الإيثار بالقرب، والقرب جمع قربة، والمقصود بها الطاعة. القرب جمع ماذا؟ قربة، والمقصود بها ماذا؟ الطاعة. وهذه القربة ستأتي أنها على أقسام، ستأتي معنا في التقاسيم أنها على أقسام. حكم المصنف حكما إجماليا بأن هذا الفعل ماذا؟ مكروه. بأن هذا الفعل ماذا؟ مكروه. لماذا كان هذا الفعل مكروه؟ أن الإنسان يؤثر غيره على نفسه في قربة ماذا؟ من القرب. لماذا؟ قالوا: لأن القرب مبناها على التعظيم والإجلال لله عز وجل، مبناها على التعظيم والإجلال لله عز وجل. فلما تقدم غيرك لأجل إجلال الله وتعظيمه، هذا يدل على ضعف الدين، هذا يدل على ضعف في الدين. فجاء الإكرام من هذا المعنى، جاء الإكراه من هذا المعنى. أنت الأولى بالتعظيم والإجلال لله، فكونك تترك ماذا غيرك لأجل تعظيم الله ولأجل إجلال الله عز وجل فآثرت غيرك بهذا التعظيم والإجلال يدل على ضعف الدين، يدل على ضعف الدين. من ها هنا جاءت الكراهة، من ها هنا يقولون جاءت ماذا الكراهة، لأن مبنى القرب والطاعات على التعظيم. فكون الإنسان يتقرب يريد يعظم، كون الإنسان يتقرب يريد إجلال الله عز وجل، فكونه يؤثر ماذا غيره على نفسه في هذا المقام فترك الإجلال والتعظيم، ترك الإجلال ماذا والتعظيم. فحينها يأتي هذا ماذا الأمر، حينها يأتي هذا الأمر. وسيذكر ما يتعلق يعني ماذا بهذا المبحث والتقاسيم هذا المبحث، أي فيما يتعلق بالإيثار في القرب، ما يتعلق بالإيثار ماذا في القرب. نعم سيد رحمه الله. ويكره الإيثار شرعا بالقرب، أما سواها فهو فيه مستحب، ففي أمور هذه الدنيا وفي حظ النفوس حسنه غير خفي. نعم يقول ويكره الإيثار شرعا، نسب الكراهة إلى الشرع، أي أن الكراهة الشرعية ليست عقلية، الكراهة فيما يتعلق بترك القربة وإيثار الغير بهذه ماذا القربة أن هذا مكروه شرعا، فنسب الكراهة إلى الشرع. ما دليل أن هذا مكروه شرعا؟ لأنه نسب الكراهة إلى الشرع، نسب الكراهة إلى الشرع. دليل هذا الأمر ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عن الطاعة، يعني عن الطاعات لا يزال القوم يتأخرون، هذا في مقام يعني الدم، هذا في مقام ماذا الدم، لا يزال القوم يتأخرون. فكون الإنسان يترك الطاعة لغيره، غيره تقدم وهو تأخر، غيره تقدم وهو ماذا تأخر، فيأتي عليه هذا المعنى. الحديث الثاني مما يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، ابدأ ماذا بنفسك، وإن كان هذا فيما يتعلق بحظ النفس، لكن بعض العلماء قد استعمل هذا ماذا الحديث. فعلى كل هذا هو دليل الكراهة، أي أن الكراهة مستفادة من الشرع، أن الكراهة في ترك القربة للغير والطاعة ماذا للغير، أن الكراهة مستفادة من الشرع، ليست مستفادة من مجرد ماذا الذوق أو النظر أو إلى آخره، وإنما هي كراهة شرعية. ولهذا قال ويكره الإيثار شرعا بالقرب، أما سواها فهو فيه مستحب، سواها فيما يتعلق بحظوظ الدنيا فهو فيه مستحب، أي بمعنى ممدوح وخلق ماذا كريم كما مر معنا، كما مر معنا. وسبحان الله الإنسان إذا حصلت منه ماذا الأثرة الجزاء من جنس العمل، لهذا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة يعني أن امرأة مسكينة فقيرة جاءت تريد ماذا شيئا، فقالت عائشة لمولاتها رضي الله تعالى عنها تصدقي عليهم، قالت ما عندنا شيء إلا الرغيف الذي أعددناه لإفطارك، ما عندنا إلا رغيف من أجل الإفطار عليه، تفطري ماذا أين تفطري ماذا عليه، قالت تصدقي ماذا به، فتصدقت بها بهذا ماذا الرغيف. ثم قبل غروب الشمس أوتي لعائشة رضي الله تعالى عنها بشاة مكفنة، بشاة مكفنة أي شاة كامل محلوذة، بشاة ماذا مكفنة، الجزاء من جنس ماذا العمل، الجزاء من جنس ماذا العمل. فالشاهد أن الإيثار في باب الدنيا أمر ماذا محمود لا مذموم، والعكس بالعكس، والعكس ماذا بالعكس. قال ففي أمور هذه الدنيا وفي حظ النفوس حسنه غير خفي، أي الأدلة الدالة ماذا عليه. ومما يدل على أن الإيثار أيضا بالقرب يعني ماذا مكروه، أن الشارع إنما جعل لم يجعل الشارع الطاعات محلا لإيثار، وإنما جعلها محلا للتنافس كما قال ابن القيم. قال ابن القيم عبارة جميلة جدا، أن الشارع لم يجعل الطاعات محلا لإيثار، تقدم قال تقدم ما جعلها الإيثار، وإنما جعلها للتنافس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا عليه. ففي أن الطاعات فيها مسابقة، ما فيها إثارة، ما فيها إيثار. وهذا دليل ماذا ابن القيم على هذه المسألة، أن الشارع لم يجعل الطاعات محلا للإيثار، وإنما جعلها محلا للتنافس، والحديث يدل على هذا المعنى، وما ذكر ابن القيم، لكن هذا الحديث يدل على معنى كلام ابن القيم عليه رحمة الله: لو يعلمون ما في الأذان، أي من الفضل والأجر، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يقترعوا عليه، لاستهموا واقترعوا ماذا عليه. فالشارع جعل الطاعات محلا للتنافس لا محلا للإيثار، لا محلا للإيثار. الله يخزينا. قال عن رحمة الله: قيل وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب أن يحرما. نعم، قيل هذا القائل هو الزركشي، هذا القائل هذه الكلام قال وقيل. نعم، قيل وفي كلام بعض العلماء، والبعض هؤلاء من العلماء هو الجويني ماذا وأبوه، هو الجويني ماذا وأبوه، ماذا قالوا؟ قال يقتضي، يقول الزركشي في نقله عن الجويني وعن ماذا وعن أبيه، يقتضي في كلامهما أن من آثر ماذا في القربة أن هذا ارتكب محرما، أن من آثر ماذا في قربة من القرب أنه قد فعل محرما. لهذا قال قيل وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب أن يحرم، أي أن هذا الفعل ماذا محرم، الإيثار بالقرب محرم. المصنف قدم أنه مكروه، المصنف قدم أنه مكروه، ونقل عن هؤلاء عن الجويدين، أي عن إمام الحرمين والده أو جده ماذا، جد إمام الحرمين، قيل أن هذا حرام، أن هذا الفعل ماذا محرم. ففيه أن المسألة فيها أقوال، من قائل بأن الإيثار مكروه، ومن قائل بأن الإيثار ماذا محرم. أما ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه المدارج وفي كتابه زاد المعاد فحصلت له أشياء، سبحان الله، مرة يقول هذا من المستحب ولو كان في باب الواجبات، لو أن إنسانا آثر ماذا غيره في باب الواجب أن هذا أمر حسن، فالإيثار بالقرب مطلقا عنده حسن، الإيثار ماذا بالقرب، لو آثرت غيرك يعني ماذا آثرت ماذا غيرك على نفسك سواء كان في مستحب أو كان في واجب أن هذا كله من قبيل ماذا المستحب. من أين يعني أخذ هذا المعنى، من أين أخذ ابن القيم عليه رحمة الله هذا المعنى؟ أخذه الله أعلم من قاعدة عند العلماء، وهي أن العبادات على قسمين، منها ما يتعدى نفعه، أي الأعمال الخير على قسمين، منها ما يتعدى نفعه ومنها ما هو قاصر ماذا نفعه. وكل الإنسان يؤثر غيره على نفسه، يعني حضرت الصلاة وعندهما ماذا ويعني ماذا وعند أحدهما ماذا ماء والآخر ما عنده، ولا بد أن يتوضأ بالماء، من المعلوم أن من شروط صحة الصلاة الوضوء، إذا لم يجد انتقل التيمم، لكن هذا عنده ماء فآثر غيره. العلماء يقولون لا ما يصلح، هذا الإنسان تارك الواجب، إذا آثر غيره وأعطاه الوضوء ثم صلى بالتيمم ترك واجب من الواجبات، لأن الواجب عليه ماذا أن يتوضأ بالماء وقد وجد الماء، أن يتوضأ بالماء وقد وجد ماذا الماء واستطاع من استعمال الماء، فهذا تارك الواجب. ابن القيم ماذا يقول؟ يقول هذا فعل مستحب، لأن هذا من العمل الذي يتعدى نفعه، فتعارض عنده قاعدة العمل القاصر والعمل المتعدي. لكن هذا سبحان الله، هذا مقالة لابن القيم في زاد المعاد، في بعض كتبه تراجع، في بعض كتبه ترك هذا ماذا الأمر. على كل ابن القيم له أقوال في المسألة، والراجح ما سيأتي هو ما فصله السيوطي، الراجح في هذا المسألة ما فصله ماذا السيوطي في الأشباه والنظائر، أن يعني الإيثار بالقرب على أقسام، أن الإيثار بالقرب من حيث الحكم على أقسام. إذن القسم الثاني مما ذكر من الأبيات قيل وفي كلام بعض العلماء، ومعادة أن العلماء يستعملون قيل في الشيء الممرض، الشيء الضعيف أو المشكوك ماذا في ثبوته، يعني بمعنى نقل عن بعضهم، نقل عن بعض العلماء وسمى هذا أنهم الجوينيين إمام الحرمين ووالده وجده، أو قيل يعني ماذا جد إمام ماذا الحرمين قالوا بهذا الكلام أن الإيثار بالقرب محرم. الآن سيذكر يعني تفصيلا في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وللسيوطي هنا تفصيل، فاظفر به فإنه جليل، حاصله الإيثار إن أدى إلى إهمال واجب فحظره انجلى، أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه بالارتياب، أو ارتكاب غير أولى فليعد خلاف أولى، وهو قول معتمد. يعني المعتمد من الأقوال ما فصل السيوطي في الأشباه والنظائر، قال وللسيوطي هنا أي في هذه القاعدة تفصيل، تفصيل أخذ من أين؟ من كتابه الأشباه والنظائر، فلخصه هنا، فاظفر به فإنه جليل، أي خذه فإنه ماذا؟ مبحث عظيم. حاصله قال أي خلاصته، لأن السيوطي أطال النفس في الأشباه والنظائر في هذه التقاسيم، لكن الأهدل لخص في هذا الكلام، لخص في هذا الكلام قال حاصله الإيثار إن أدى إلى إهمال واجب فحظره انجلى، أي إذا أدى أن الإنسان آثر غيره على نفسه ويلزم من ذلك أنه ترك ماذا؟ واجبا وأهمل واجبا، فإن هذا الإيثار حرام، فإن هذا الإيثار قال فحظره أي منعه انجلى، أي بمعنى حظره ومنعه وتحريمه انجلى، أي واضح لا إشكال أن هذا حرام. مثاله كما قلنا فيما يتعلق بستر العورة أو بالوضوء إذا حضرتهم ماذا؟ الصلاة، وذكروا أمثلة على هذا المعنى، ذكروا يعني هذا إنسان عليه جنابة وعنده ماء، وإنسان آخر أيضا ماذا؟ يحتاج إلى الماء، يحتاج ماذا؟ إلى الماء في الوضوء أو في الغسل، فآثر غيره وصلى بالتيمم مع أنه كان عنده قدرة على استعمال الماء لرفع الحدث ماذا؟ الأكبر. والإنسان إذا حضرت الصلاة وعنده قدرة على رفع الحدث الأكبر بالماء لا يجوز للانتقال إلى التيمم إلا في حال يعجز أو لا يجد الماء، أما هذا واجد الماء ولا يعجز عن استعماله، فتركه كالذي يصلي عمدا بغير طهارة، قالوا هذا حرام. فكونه يؤثر ماذا غيره، قالوا هذا تارك الواجب وواقع في محرم، تارك الواجب وواقع في محرم، أو على بدنه نجاسة وعنده ماذا من الماء الذي يستطيع أن يزيل به النجاسة، آثر غيره حتى يزيل نجاسة ذاك الشخص الآخر. وأيضا هكذا فيما يتعلق حضرتهم الصلاة وما عنده ما يستر بماذا عورته، وعنده آخر ما عنده أيضا ما يستر وعنده ما يستر بعورته والآخر ما عنده، فآثر غيره فصلى بستر العورة، خذها باقي الشروط وما يتعلق بالواجبات. فيقول هذا القسم الأول هذا أمر محرم، هذا إيثار محرم. ثم ما حكم هذه العبادة؟ يبطلون العبادة هذه، يبطلون عبادة هذا الإنسان الذي آثر غيره بالواجب، هذا هو القسم الأول. نعم قرأت أنا الأبيات. نعم المصلح. قال أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه بالارتياب. القسم الثاني إذا كان يترتب عليه ترك ماذا؟ سنة. إذا كان يترتب عليه ماذا؟ ترك ماذا؟ سنة من السنن. يعني مثاله سد الفرقة في الصف، يعني إنسان يخرج من الصف يحصل له حدث يمشي إلى مكان قضاء الحاجة أو إلى مكان ماذا؟ الوضوء، فإنسان خلفه المستحب له أن يسد الفرقة، المستحب الإنسان يتقدم في سد ماذا الفرقة، هذا مستحب. ماذا حصل؟ قدم غيره، قدم ماذا غيره يسد هذه ماذا الفرقة، فهذا تارك المستحب، هذا تارك ماذا لسنة من السنن، هذا تارك لسنة ماذا من السنن. وهكذا فيما يتعلق بالصف الأول، هكذا ما يتعلق تمكن الدخول الصف الأول فقال فلان تفضل، قال لفلان ماذا تفضل، فهذا تارك ماذا لسنة. أو ارتكاب ماذا كره، أو ارتكاب ماذا كره، يعني حضر يعني عند الماء يريد ماذا الشرب، يعني وجد ماذا مكان يستطيع أن يشرب قاعدا وآخر بجانبه لا يستطيع إلا أن يشرب قائما، فقال تفضل يا فلان حتى يشرب هذا قائما وهذا سيشرب قاعدا، وقع في مكروه، وقع ماذا في مكروه، أمثل على هذا المعنى. فمكروه بالارتياب أي بلا شك، أو ارتكاب غير أولى، وهو ما يسمى بخلاف الأولى. ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى؟ يقولون المكروه ما جاء فيه نص خاص، ما جاء فيه نص ماذا خاص، وما لم يأتي فيه نص ماذا خاص فهذا يسمى بخلاف الأولى، يسمى بخلاف ماذا الأولى، يعني خلاف ماذا الأولى. خلاف الأولى يدخل الإنسان إلى المسجد فيجلس من دون أن يصلي ركعتين، ويقولون دائما وأبدا تارك المأمور وهو خاص المأمور المستحب واقع في خلاف الأولى، تارك المأمور واقع في خلاف الأولى. بخلاف المكروه نصا، بخلاف المكروه ماذا نصا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وجاء ما يصرفه، بقي ماذا مكروه، انتقل من التحريم إلى الكراهة، فما فيه نص خاص يسمى مكروه، وما لم يكن فيه نص ماذا خاص يسمى خلاف الأولى. فتارك المستحب قالوا واقع في خلاف الأولى، تارك المستحب واقع في خلاف ماذا الأولى. إذن هذه هي تقاسيم المصنف، فذكر الواجب وذكر المستحب وذكر المكروه وذكر خلاف الأولى، بقي عندنا لم يذكر ما يتعلق بماذا الإيثار المباح والإيثار الواجب حتى تكمل ماذا القسمة حتى نكمل ماذا القسمة. ففي إيثار يسمى بالإيثار الواجب، أي يجب عليك، يجب عليك في هذه الحالة. مثاله إنسان عنده ماء، عنده ماذا ماء، وبجانبه ماذا إنسان، بجانبه ماذا إنسان، ولا شك أن هذا الإنسان يحتاج إلى ماء لكن ما هو مضطر إلى ماء مائه، هذا إنسان محتاج إلى مائه لكن لم يضطر إلى مائه، وعنده إنسان اضطر إلى هذا الماء، فهذا الإنسان إعطاؤه وإيثاره واجب من الواجبات من أجل إنقاذ نفسه، من أجل إنقاذ ماذا نفسه. المباح كأن يكون إنسان عنده شيء لا يحتاج إليه، لا يحتاج ماذا إليه، وغيرهم قد يعني ماذا يريد هذا الشيء، وغيره ماذا قد يكون محتاج لهذا الشيء فيعطيه هذا الشيء، فيكون هذا من قبيل المباح كإيثار غير المحتاج للشيء به لغيره، أنت ما تحتاج لهذا الشيء فتعطيه، كأن تكون عندك ماذا خبزة وذاك الإنسان قد لا يريد الخبزة لكن تعطيه، هذا من قسم المباح. فتكون عندنا القسم على هذا المعنى، من الإيثار محرم، من الإيثار مستحب، من الإيثار مكروه، من الإيثار خلاف الأولى، من الإيثار واجب، من الإيثار مباح، فيكون على هذا التقسيم، يكون هذا على هذا التقسيم فيما يتعلق بالإيثار. نعم. نكمل الأبيات يا سيد. قال رحمه الله: فرع وربما على ذي القاعدة تشكل مندوبية المساعدة في صورة المجرور في الصلاة من صف لما وراءه كما زك وقد أجيب أن نقصه انجبر بنيله فضل التعاون الأبر. ما معنى هذه المسألة؟ يقول فرع وربما على ذي القاعدة شيء يشكل، قاعدة الشافعية الذي قعدوها أن الإيثار بالقرب مكروه في الأصل مع التقاسيم الذي مرت معنا، مكروه ماذا في الأصل، ثم بعد ذلك أن من الإيثار ما هو مندوب، كيف مندوب الإيثار؟ يندب الإنسان أن يفعل هذا الشيء، يؤثر ماذا غيره به، لهذا قال فرع وربما على ذي القاعدة تشكل مندوبية المساعدة في صورة المجرور في الصلاة من صف لما وراءه كما زك، يعني هذا إنسان يأتي والصف قد اكتمل، هذا إنسان يأتي والصف ماذا قد اكتمل. شافعية هكذا عندهم، فتأتي تجر إنسان من الصف الأول حتى يصلي معك، حتى لا تصلي منفردا خلف الصف، حتى لو تصلي هذا الذي أخذ ماذا من الصف يستحب له أن يتأخر مع أخيه، يستحب له أن يتأخر مع أخيه حتى يصلي بجانبه ولا يصلي ماذا منفردا، يستحبون هذا ماذا الفعل. ماذا حصل؟ حصل أنه آثر غيره على نفسه، الصف الأول فضل، ترك الفضل وهو الصف الأول، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه استهموا عليه، فكون الإنسان في الصف الأول هذه فضيلة، فهذا الإنسان الذي خرج من الصف الأول لما جره ماذا أخوه يعني ماذا حصل، ترك هذه الفضيلة، ترك هذه ماذا الفضيلة، وترك هذه القربة إيثار لمن لأخيه حتى لا يصلي منفردا ماذا خلف الصف، حتى لا يصلي منفردا ماذا خلف الصف. لكن الآن حكم هذه المسألة هل يصلح هذا الفعل؟ نقول ما يصلح هذا الفعل، سنأتي على ما يتعلق بحل الإشكال، هذا الفعل لا يصلح أن يجر الإنسان إنسان من الصف الأول، لا يجره، وإنما إذا جاء الصف الأول قد اكتمل ولا يجد فرقة فإن المصافة تعتبر واجبة وتسقط بالعجز. ما معنى هذا؟ تصلي خلف الصف منفردا والصلاة صحيحة، تصلي خلف الصف، هذا قول الشيخ الإسلام وابن قيم العثيمين العلامة السعدي الشيخ الألباني وجماعة كثير من العلماء، فالصلاة خلف الصف إذا لم يجد الإنسان فرقة بعد اكتمال الصف فإن هذا واجب سقط بالعجز كغيرها من الواجبات، أركان تسقط بالعجز، إنسان ما يستطيع أن يصلي قائما يصلي قاعدا ما عليه شيء، ما يستطيع أن يصلي قاعدا يصلي على جنب، فالأركان والواجبات والشروط تسقط ماذا بالعجز، والمصافة أقل أحوالها أن تكون واجبة، فإذا عجز الإنسان عنها صلى خلف الصف لا ينتظر حتى تنتهي الصلاة، ولا كذلك أيضا ماذا يعني، ولا كذلك يعني يسحب ماذا إنسانا، بل يصلي على هذه الحال. فيقولون عندنا الآن حتى لا يصلي منفردا خلف الصف يجر ماذا إنسان، فإذا جر هذا الإنسان ذاك الذي هو في الصف ماذا في الصف ترك فضيلة، أي ترك قربة وطاعة إيثارا لمن لأخيه حتى يصلي ماذا معه، حتى يصلي ماذا معه. فيقولون هذا انتقل من قربة إلى قربة، هذا الإنسان انتقل من قربة إلى قربة، قالوا هذا عندنا لا إشكال فيه، هذا عندنا ماذا لا إشكال فيه، بل هذا يندب ولا يكره، بل هذا عندنا من قبيل المندوب لا من قبيل ما يكره، من قبيل ما يندب. هل هذا أصل فيما يتعلق أن الإنسان قد يترك ماذا قربه لقربة ماذا يعني لقربة أخرى؟ نقول كما جاء في حديث عائشة أو كما جاء في فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي قبر في بيتي أي في حجرة عائشة، ولما قبر مات ماذا أبو بكر الصديق قبر بجانب يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما حصل لعمر لما طعن استأذن من عائشة رضي الله تعالى عنها أن يقبر بجانب صاحبيه، وكانت عائشة تريد هذا المكان لها بالقرب من أبيها وكذلك زوجها، كانت تريد هذا المكان وهي حجرتها وهي أولى بهذا المقام، والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بل والقرب من الصالحين هذا فضل، هذا فيه فضيلة كانت تقرب ماذا من الصالحين حتى بعد الممات، حتى بعد الممات ففيه ماذا فضل. فآثرت عمر استأذنها عمر فآثرتها أن يكون بجانب صاحبيه، بجانب ماذا صاحبيه. فلما اكتملوا الثلاثة في الغرفة غلقت عائشة رضي الله تعالى عنها الغرفة فتركتها، فكانت يعني ماذا تسكن ماذا بجانب هذه الغرفة، قبلها كانت تسكن في نفس المكان، كانت تسكن في نفس ماذا المكان. فلما دخل عمر وهو أجنبي عنها تركت الغرفة بعد ماذا موته رضي الله تعالى عنها. في الشاهد أن كون الإنسان يترك قربه لقربه هذا لا إشكال فيه، يترك الإنسان قربه لقربه. بهذا المعنى استدل ابن القيم عليه رحمة الله على هذه المسألة أن كون الإنسان يترك قربة قال بقربة أخرى، والقربة الثانية نفعها متعدي، والقربة الأولى نفعها ماذا قاصر، هكذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله هذه المسألة. فيقول ها هنا عندنا إشكال عند من؟ عند الشافعية، وهو أن الإيثار بالقرب ماذا مكروه، أن الإيثار بالقرب ماذا مكروه. قال وقد أجيب، من الذي أجاب؟ ذكر أن الذي أجاب عن هذه المسألة ابن حجر ماذا الهيتمي، فرق بين ابن حجر العسقلاني هذا سلفي سني عنده أخطاء في بعض صفات الله عز وجل، أما ابن حجر الهيتمي هذا صوفي تالف يتكلم في شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ويتكلم كذلك عنده خرافات وعنده ماذا بدع. ما هو الجواب الذي أجاب به؟ قال وقد أجيب نقصه انجبر، أي أن هذا النقص انجبر بماذا؟ بنيله فضل التعاون الأبر، لأنه قد تعاون معه فجبر قربه بقربه، جبر قرب ماذا بقربه. هذا ملخص كلامه في إرادة هذا الإشكال والرد عليه، في إرادة هذا الإشكال والإجابة عن هذا الإشكال. فهذه ملخص ما يتعلق مبحث الإيثار في القرب. بارك الله فيكم. ده سؤال الإشكال. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل داخل في هذه المسألة الإيثار بالقرب مكروه أن يكون الشخص يؤثر الصف الأول خلف الإمام لأستاذه أم فيه تفصيل؟ نعم ذكروا هذه المسألة أنه يعني تركه للعلماء تركه للآباء، قالوا هذا يعني لا يدخل فيما يتعلق بالإيثار، بل تقرب بقربه، إدخال السرور وإدخال الفرح وإكرام أهل الفضل هذه قربه، وهذه ماذا تعتبر قربة. بعض العلماء استثنى هذه، بعض العلماء استثنى هذه والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم وهل النوم في انتظار الصلاة يعني بين الأذان والإقامة يبطل الوضوء أم هناك تفصيل؟ إذا استغرق في نومه بحيث لا يشعر من بجانبه هذا يعيد الوضوء، الوضوء ألا النوم إذا استغرق الإنسان فيه فهو ناقض من نواقض الوضوء. أما كل إنسان يعني يحصل له نعاس وهو يتردد بين أنه نائم وغير نائم بحيث أنه يشعر من بجانبه، أما إذا فصل تماما هذا يعيد، هذا يعيد لأنه قد يحدث وهو لا يدري، لأن النوم يعني مظنة وجود الحدث، النوم فتعليق الحدث يعني تعليق الطهارة بالمظنة هذا موجود في الشرع، هذا موجود ماذا في الشرع، عندنا حديث صفوان وعندنا جاءت أحاديث في أن النوم من نواقض الوضوء، ويعني إذا استغرق الإنسان فيه، لأن عندنا أحاديث حديث أنس أنهم كانوا ينامون، وعندنا حديث صفوان من عسال إلا من نوم، فكيف نجمع بينهم؟ قال العلماء الجمع بينهما أنه إذا كان في مبادئ النوم أو كان عندهم هذا نعاس فهذا يعني لا يضره فيما يتعلق به بحيث أنه إذا أحدث سيشعر، أما إذا استغرق الإنسان في نومه فلا بد أن يعيد الوضوء، لا بد أن يعيد ماذا الوضوء من باب تعليق الحكم بالمظنة. إذا كنت أنت جنب إنسان نايم نعم وما سمعت شيء منه. كيف ما سمعت شيء؟ أحيانا سبحان الله قد يحدث ما عسى هذه الأذن تسمع، قد يحدث الإنسان ما تسمع. إيش تريد تنام بجانب مباشرة؟ تقول بجانب، في يحدث الإنسان ما في صوت، يحدث الإنسان ما في صوت، فما هو يعني مراقبه إلا الأولاد يراقب يعني أباه. الولد يراقب أباه يقول انتبه لي أنا سأنام سأستغرق في النوم، تأكد إذا في حدث وما في حدث. كيف سيفعل هذا الولد؟ ما صحيح هذا. أما كل الإنسان لهذا يقول كان بعض السلف يعني ذكروا عن بعض العلماء أنه ما كان يرى أن النوم ناقض الوضوء. لماذا؟ قال أنا نمت على الطهارة والأصل بقاء الطهارة، ورفعه يحتاج إلى دليل، وقد يحصل أن الإنسان يحدث وقد لا يحدث. قال فجلست بجانب إنسان نام، قال فأحدث ثم أراد أن يصلي، قلت له، قال فقلت له اذهب فتوضأ، قال فحينها تركت مذهبي، حينها تركت مذهبي. إنسان إذا استغرق في نومه عادة يحصل لهذا الأمر. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم قول الأخ لأخيه أنت تعلم، أنت تعلم العلم، تعلم العلم الشرعي، أما أنا سأنشغل بالدنيا لأنفق عليك؟ سأل الله خير. إذا كان هذا الأخ سبحان الله كل يعني ميسر لما خلق له، بعضهم قد لا تكون له يعني سبحان الله بذاك التعلق، ويحب الاستقامة والعبادة والطاعة، لكن ما عنده رغبة في التفرغ لطلب العلم، فيدفع بأخيه أو بولده لطلب العلم، يقول أنا سأنفق عليك في طلب العلم. جزاه الله خير، هذا أمر مستحب، ما في إيثار، ما في إيثار للقرب. هذا الإنسان بعض الناس سبحان الله، بعض الناس قد عنده فاقة للجهاد ما يستطيع يصبر على طلب العلم، وبعضهم العكس عنده قدرة على طلب العلم، على الصبر على طلب العلم، ومحبة على طلب العلم، وبعضهم عنده محبة للدعوة إلى الله، ما يجلس دائما، دائما خارج، يقول أنا أجلس تعلم، يقول أنا أحب الخروج في الدعوة إلى الله عز وجل. فالناس أصناف، وكل ميسر لما خلق له، فإذا كان هذا سيعين على هذا الخير لا شك أن هذا من الإيثار، لا شك أن هذا من الإيثار الحسن. جزاك الله خير، بارك الله. نعم. ليش؟ الصف الأول، الصف الأول مستحب، الصف الأول مستحب، فإذا قلت تقدم آثرت هذا الإنسان على غيرك بمستحب. الصف الأول مستحب ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. هذه من الأمور مستحبة، أن يسابق الإنسان للصف الأول لا مستحب، أو أن يكون عن يمين الإمام، على أن الحديث الوارد فيه ضعف لكن فعل الصحابة أيضا هذا مستحب. والمستحبات كثيرة، المستحبات كثيرة جدا. بارك الله فيكم. طيب الله.